بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 13 بعد 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة. جاء عمه العباس حين وصل صلى الله عليه وسلم الجحفة، وهي تبعد عن مكة 83 ومئة كيلا. ولما وصل صلى الله عليه وسلم مر الظهران، وهي التي تسمى الآن وادي فاطمة، وتبعد 65 كيلا عن مكة. علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى هذا المكان. وكان أبو سفيان وحكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يخرجون دائما إلى مر الظهران لينظروا ويتحسسوا الأخبار، بعدما أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل تمديد الصلح الذي ذهب أبو سفيان لأجله. فخرج ذات ليلة العباس رضي الله عنه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق أبا سفيان وبديل بن ورقاء الخزاعي ومن معهما، وافقهما وهم ينظرون إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم أن يوقدوا النيران، فرأوا نارا عظيمة كثيرة منتشرة. خاف أبو سفيان وقال: من هؤلاء وأي جيش هذا؟ فبديل بن ورقاء الخزاعي، لأن خزاعة كانت قد وترت بسبب هجوم بني بكر عليهم، فقال بديل بن ورقاء: هذه والله خزاعة قد حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأدل من ذلك. فسمع العباس صوت أبي سفيان فقال: أبا سفيان. فعرفه أبو سفيان وقال: أبو الفضل، فداك أبي وأمي، من هؤلاء؟ قال: هذا والله رسول الله وأصحابه قصدوا مكة. قال: فداك أبي وأمي، فما العمل؟ قال: لا أرى لك إلا أن تركب معي على دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل بك عليه فأجيرك، فإنه قاتلك لا محالة. فقبل أبو سفيان وركب رديفا للعباس، ثم رجع البقية حكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء. كان العباس كلما مر بأناس من الصحابة قالوا: من؟ قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودابة رسول الله، فيأذنون له. وعمر كان المسؤول عن الحرس في تلك الليلة، فرأى أبا سفيان فعرفه، فصرخ قائلا: أبو سفيان رأس الكفر. فركل العباس الدابة ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر، وعمر أيضا كان يجري ليدرك أبا سفيان، فوصل في وقت واحد. فدخل العباس وقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد أجرته. فقال عمر: يا رسول الله، هذا أبو سفيان رأس الكفر، إذن لي أضرب عنقه. جاء في كتب السير أن العباس قال لعمر: أحرست على قتله حين لم يكن من بني عدي، أي من قبيلة عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا تقل هذا يا أبا الفضل، فوالله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، أي والده، وما ذاك إلا لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان فقال: يا أبا سفيان، ويلك، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي، ما أطيبك وما أحلمك، لقد علمت أنه لو كان هناك إله غير الله لأعاننا. ثم قال له: ويل لك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال له العباس: ويحك، أسلم. فأسلم وشهد الشهادتين. فقالوا: يا رسول الله، يقول العباس: إن أبا سفيان يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. ثم بعد ذلك مضى الجيش ووزع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه القادة وغير القادة، فأعطى راية الأنصار لسعد بن عبادة سيد الخزرج وسيد الأنصار. فلما رأى سعد بن عبادة أبا سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، أو قال تستحل الكعبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب سعد، بل اليوم تعظم الكعبة. ونزع الراية من سعد وجعلها لولده قيس بن سعد. ثم بعد ذلك طلب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في غير ولده قيس. وضع خالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، وأيضا أمر الزبير أن ينطلق بالراية فيسبقه فيقابله عند الصفا، وأن يدخل خالد بن الوليد من كدي جنوب مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم من كداء شمال مكة. ولما دخل صلى الله عليه وسلم هناك أحداث وقعت سأذكرها ليس على الترتيب، وإنما أحداث عامة وقعت، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماء رجال ونساء في مكة، فقال: إن رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. جمعهم ابن حجر فبلغ العدد 9 رجال و8 نساء. وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسعد بن أبي سرح، وأيضا مقياس بن صبابة ستأتينا قصته في الدرس القادم، وعبد الله بن خطل وغيرهم. والبقية قال: من قاتلكم فقاتلوه، ومن كف فكفوا عنه. وقال لخالد: من قابلكم فقاتلكم فاحصدوهم أو فأخمدوهم، ومن دخل داره أو كف فكفوا عنه. بإذن الله الدرس القادم نذكر تفاصيل دخول الجيش ودخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذا الحدث العظيم الذي أصبح ما قبله يختلف عما بعده، وهي الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.